صدر المتألفين أجاب عن شبهة الواردة عن وجود الذهن باختلاف الحمد الأسباب الأولي ولاحظ رأيه ممكن أن يوضحه بهذا البيان اصطلاحا تسمى قضايا كلية. هذه القضايا الكلية لا تقال على مقولة من المقولات في الوجود الخارجي، مثل الطبيعة الإنسانية والطبيعة الحيوانية والطبيعة الحجرية ونحو ذلك. فهي الطبايع كلية عقلية من حيث كليتها لا تدخل تحت مقولة من المقولات الخاصة، وإنما فقط وفقط تتقرر وتتحقق بعامل. فالإنسانية بما هي طبيعة تقضي على الذهن، فالحيوانية بما هي طبيعة تقضي على الذهن، أما في العالم الخارجي لا يمكن. لماذا؟ لأن المقولات إما جوهر وإما عرض. مقولات عشرة، واحد منها جوهر وآخر، وكل جوهر وكل عرض في وجوده يتقرر في الوجود الخارجي. أما طبيعته العقلية موجودة في عالم الذهن. الإنسان في الخارج جوهر، بالذهن طبيعة كلية ماهية كلية. اللون في الخارج كيف حسي، في الذهن طبيعة كلية. الكم المتصل في الخارج من مقولة العرب بالذهن طبيعة الذهن. إذن الوجود الذهني الطبايع الكلية العقلية تتقرر، هذه الطبايع الكلية العقلية لا تقال على مقولة من المقولات الخارجية، لا تقال، يعني ليست بجواهر وليست بأعراض، وإنما صور كلية طبايع كلية لهيات كلية. نعم، هي من حيث طبيعة الكلية منطبقة في عالم النفس، منطبقة في عالم الذهن، إما منطبقة بنحو المظهرية وإما منطبقة بنحو الصدورية. إما تصدر من النفس إلا لهذه الصور وهذه القضايا إلا لوجودها في النفس، أو النفس مظهر لهذه القضايا. لا يمكن هذه الطبايع الكلية عندما تتقرر في الذهن تكون من مقولة الكيف النفسان، ولكن الكيف النفساني مو بالذات، وإنما من مقولة الكيف النفساني بالعالم. شلون من مقولة الشيخ النسان بن عرب؟ لأن نحن في الخارج عندنا المقولات الحقيقية إما جوهر وإما الأعراض الذهن كم وكيف مولاه ومتى والأين وإلى. هذه القضايا التي تحول في الذهن قلنا أنها لا تنطبق على هذه المقولات الخارجية، ليست من الكيف الخارجي، وإنما يسمونها كيفا بلحاظ معنى الكيف، المعنى اللغوي الكيف. شلون؟ لأنه الكيف النفساني مرة يؤخذ بنحو الحلول، يعني الصور التي تحل في النفس مرة تكون بنحو الحلول ومرة تكون بنحو الصدور ومرة تكون بنحو الانتحار. هذه صورة الزين التي تصورتها انطبعت في نفسك، هل انطبعت في نفسك بنحو الحلول مثل المضروب يحل الضرب، او انطبعت بنحو الصدور يعني هذه الصورة قدرت والنفس علة لها، او هذه الصور اتحدت مع النفس عند صاحب الاسباب، ان الكيف النفساني بلحاظ الصور بالقياس الى الصور الفنية الصور تحل في النفس، لا تصدر من النفس ولا تتحد بالنفس، لان اذا اتحدت بالنفس تصير النفس مظهر للصور، اذا صدرت من النفس تصير النفس مصدر للصور وليس كذلك. ولكن الصور الذهنية تحل في النفس مثل المضروب يحل في ظرفه، بهذا اللحاظ بلحاظ الحلول يسمون هذه الصور كيف النفساني. فاذا عندنا نحن صورة عبارة عن الطبيعة الكلية للشيء الحالة في الذهن، وعندنا ذي الصورة عبارة عن مقولة خارجية اما مقولة جوهرية او مقولة عربية لأفهام الذهن. هذه الطبيعة الكلية لا تعكس المقولة الخارجية وانما مجرد صورة، وبلحاظ ان هذه الصورة تحل في نفس العالم يسموها كيف النفساني، ولكن بالعرض مو بالذات. يعني شنو بالعرض؟ يعني ان هذه الصورة ليست هي ذاتها كيف النفساني مكون من جنس الكيف ومن فرد الكيف، وانما بلحاظ الحلول تسامحا يسموها كيف النفساني. إذن الطبايع الكلية لا تقال تحت مقولة في الخارج، وإنما فقط تقال في النفس، إذا حلت النفس يقال عليها كيف النفساني بالعرض لا بالخارج. سؤال: إذا واحد يسأل كيف اللي هو الإنسان في الخارج جوهرة؟ نعم. عندما تصورت ما هي الزين حلت طبيعة زيد طبيعة الإنسانية في ذهنك، أي الطبيعة الزيدية الإنسانية عندما حلت في ذهنك أليست هذه الطبيعة نفس الإنسان اللي موجود في الخارج؟ نعم، زيد في الخارج جوهر حساس متحرك بالإرادة نامي ناطق إلى طبيعته، وعندما تحل في الذهن أيضا تحل. ليش؟ لأن وجود زيت الخارج ما حل في الذهن، وإنما هذه المهية الكلية لزيت أو للإنسان. محلت في ذهنك بدليل اصحاب الانسان الخارجي. اذا اردت ان تعرفه الانسان الخارجي في الخارج جوهر حساس متحرك بالاراده نامي ناطق. الانسان الخارجي له هذه الخصوصيه. اذا اردت ان تعرفه شو تقول؟ الانسان جوهر حساس متحرك بالاراده نامي وناطق. فاذا الطبيعه الكليه يجب ان تنطبق على المقولة الخارجية. ليش؟ لان كما ان الطبيعة الكلية تعريف للجوهر الخارجي تدخل في حده التعريفي، تدخل في جنسه او في تقليده، فلازم تكون مقولة تحت المقولات الخارجية. وفي الشيء اذا واحد يدرس يعني صدر المتألمين قال الطبائع الكلية موجودة في النفس لا تنطبق تحت مقولة من المقولات الخارجية. إذا واحد يسأل يقول شلون لا تنطبق تحت مقولة من المقولات الخارجية والحال تدخل في تعريف المقولات الخارجية؟ يعني الإنسان شو هو في الخارج؟ حساس الظن. الإنسان في الذهن شو هو؟ حساس الظن. فشلون نعد هذه الطبيعة الكلية تدخل في تعريف المقولة الخارجية؟ صدر المتألمين هنا يجيب يقول هذه الطبيعة الكلية الذهنية جوهر إنسان يتحمل ذاته ليست بإنسان ليست بجوهر بالحمل الشائع السنوي. شلون؟ الانسان الخارجي ذاتياته شنو هي؟ الحيوانية ولا الانسان الذهني ذاتياته شنو هي؟ الحيوانية ولا بالحمل الذات الاولي الطبائع الكلية تنطبق على المقولات الخارجية. ليش؟ لان بالحمل الذات الاولي حمل الذات على الذات، حمل المفاهيم الذاتية على نفسه. اما مصداق الانسان الخارجي لا يعقل ان تكون الطبيعه الذهنيه الكليه. لماذا؟ لان الحمل الشائع الصناعي اللي هو ملاك المصداقيه فيه شرطان. الشرط الاول الانطباق المفهومي، يعني لازم الحيوانيه الناطقه تنطبق على مفهوم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا المصداق منشأ الأثر، وفي عالم الذهن ماكو هنالك منشئية للآثار، وإنما الآثار وين موجودة؟ في العالم الخارجي. إذا الوجود الخارجي منشأ الأثر، أما الوجود الذهني شنو هو؟ نوج. إذا نحن نقول ان طبيعة الانسان الذهنية جوهر كما الانسان الخارجي جوهر. ليش؟ لان احنا في الحمل الذاتي الاول لا نحتاج الى اكثر من الذات، فذاته موجودة في الخارج وموجودة في الذهن. اما مصداق الانسان في الخارج منشأ الاثر، يعني الحساسية موجودة في الخارج، الناطقية موجودة في الخارج، او الضحك، التعجب، الاكل، النوم، من منشأ الاثار كلها مترتبة على الانسان في الوجود الخارج، على الانسان الخارجي مو على الانسان الذهني. اذا نحن عندما نقول الطبائع الكلية العقلية لا تنطبق على المقولات الخارجية، مو لا تنطبق بالحمل الذاتي الاولي، وانما بالحمل الشائع الصناعي. اذا صار هالشكل، إذا شرط الحمل الشائع الصناعي شنو؟ أولا الانطباق المفهومي، ثانيا أن يكون المصداق منشأ للأثر. إذا فرد واحد تصور الإنسان الخارج، الإنسان موجود في الخارج وتصور زين، هل هذه الصورة منشأ للأثر الإنساني؟ لا، لأن هذه الصورة موجودة في وجود الذكر. الإنسان اللي هو منشأ الأثر في الإنسانية وين؟ الإنسان الخارجي. إذا صار هالشكل، إذا هذه الصورة الذهنية بالحمل الشائع الصناعي ليست بجوهر، وإنما عرض تقال ضمن مقولة الكيف النفساني على الكيف بالعرض بنحو الحروف. إذا صار هالشكل لا يلزم من انقلاب الجوهر إلى عرض أو دخول الجوهر في مقولة الكيف. ليش؟ لأن ماهية الإنسان بالحمل الذاتي الأولي إنسان، بالحمل الشائع الصناعي هو إنسان بلحاظ منشئية الآثار. ليش؟ لأن هذه الماهية الذهنية ليست منشأ الآثار الإنساني، فلذلك لا تكون جوهر. وبذلك يجاب عن الإشكال، الإشكال كان كيف يجتمع الجوهر مع العرب وكيف ينقلب الجوهر إلى كيف النفساني. بهذا التحليل بصدر المتعلم المحلل الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي يجاب على الإشكال. إذن هذه الطبايع الكلية لا تنطبق على المقولات الخارجية الحقيقية، وإنما فقط مفاهيم معرضة للمقولة الخارجية، والعلم يتحقق بهذه المهية، لا يتحقق بذلك الجوهر حتى ينقلب الجوهر إلى عرض أو ينقلب إلى مقولة الكيفية. وهذا طريقة صدر المتألفين، فقال في مبحث الوجود الذهني من الأسباب الحميدية 94 الجزء الأول أن الطبايع الكلية العقلية، طبايع الكل يعني ماهيات العقلية، مو يعني المراد الكل العقلي، وإنما الحال العقلي من حيث كليتها ومعقوليتها لا تدخل تحت مقولة من المقولات الخارجية، المقولات الجوهرية الواحدة أو المقولة العربية الواحدة. ومن حيث وجودها النفس، إذا فرد واحد يقول العدو الذهني عندنا تحل في النفس، ومن حيث وجودها في النفس بنحو وجود حالة، يعني تحل في النفس لا بنحو الوجوه أو ملكة، تحل في النفس بنحو الوسوخ في الناس، تصير مظهرا للناس او مصدرا تحت مقولة الكيف. الكيف النفساني بالعرب، هذا حتما تجده بالعرب، يعني بنحو الحيوي لا بنحو الاتحاد ولا بنحو الصدور. اذا برد واحد يسأل اذا كانت هذه الطبايع الكلية لا تحس المقولة الخارجية وجودا، وانما تحسها مفهوما تعريفا، تدخل في تعريفها، شلون تدخل في تعريفها؟ ثم شرع في سد ظهور هذا المبنى بما خلاصته ان الجوهر وان اخذ في طبيعه نوعه، لان لما تعرف الانسان شنو هو؟ جوهر له ابعاد انتائيه، حساس متحرك بالاراده، الجوهر يدخل في حد تعريف نوع الانسان. وإن إذا في طبيعة نوعه كالإنسان وكطبيعة نوعه، لأن من أنواع الجوهر من هو الإنسان، وكذا الكم يدخل في تعريف طبيعة نوعه كالصبح، فقد حدد تحديد منطقي جنس البصر ثم اشتمل عليهما، اشتمل عليهما شنهما؟ الإنسان اللي هو جوهر وحساس، فالجوهر يدخل في تعريف الإنسان وكذا في بواطن الأجناس والأنواع. الأجناس الجوهر ولا نوع من الإنسان حيوان وغيره. إذا ولو لم تؤخذ فيها في هذه الطبايع لم يكن الأشخاص أيضا جواهر أو كميات أو غيرهما بالحقيقة أو الحمل الشائع. ليش؟ لأن الفرق عبارة عن نوع وإضافة المصطلحات، النوع عبارة عن جزء وإضافة الفصول، مع أنها كم، مع أن الأفراد مدرجة ضمن أنواع، لكنه غير مجزي. هذا الكلام غير مجزي. ليش غير مجزي؟ لأن مجرد أخذ مفهوم فيه اللي هو سوف في مفهوم نوعي اللي هو الإنسان، لا يوجب اندراج ذاك النوع اللي هو الإنسان في ذلك الجنس اللي هو الجوهر كاندراج الشخص تحت الطبيعة الجنس، ولا عمله شيئا عليه. ليش؟ لأن الحمل الشائع صناعي مو فقط الانطباق المفهوم كافي مثل ما أن الإنسان ينطبع عليه مفهوم الجوهر، وإنما يجب ينطبق عليه مفهوم الجوهر بأدارة مرشائية الآثار، لأن الحمل الشائع الصناعي حمل مصداق على المصداق، المصداق لازم يكون منشأ أثر، نور من الحمل الذات الأول اللي هو المصداق حرات اللي مو ضروري يكون منها الأثر. اندراج الشخص تحت طبيعة ولا حمله شائعا عليه. ليش؟ لم يكن أزيد من طبق ذلك الجنس على نفسه هو الجوهر، حيث لا يجب كونه فردا من نفسه، بل الاندراج الموجب ذلك كونه من فردا من نفسه أن يترتب على مندرج آثار تلك الطبيعة المندرج فيها يعني الداخل تحتها، كما يقال الشخص كم متصل، كم هذا الجنس البعيد متصل بعد أقرب، قارن منقسم في الجهتين فيكون الصف باعتبار كميته قارن للانتقام والاعتبار اتصاله ذا حد مشترك، وباعتبار طاره ذا اجزاء مجتمعة في هذا الكم بعد، وترتب الاثار للشيء مشروط بوجود العين الخارجي لا بوجود الذهني كما تشخص حاله الحسن. واما طبيعه السطح المعقوله بما هي السطح فلا يترتب عليها تلك الاثار الخارجيه كما يتصف، لان سابق قلنا انه الوجود خارج منشا الاثار انه يتهم شيء هو مو منشا الاثار، فهذه الصور العلميه صور للدرجه لا صور بالدرجه الخارجيه حتى يرمي الكلام. نعم مفاهيم وما تنطبق مع السطح لان المفهوم لازم ينطبق على الحمل هذا الاول. المثلث هنوضح مثلا يقول بناء على مبنى صدر المتألهين من أراضي الوجود، المطلب واضح لأن المهيات مو اعتبارية مفهومية مذكور منشأ الأثار، أما الوجود أصيل هو منشأ الأثار، هذه الحرائق المتصورة عالم الذهن المهيات لا تكون منشأ الأثار. لذلك إذا واحد يتصور إنسان عن صورة الذهنية إنسان بلحاظ المفهوم هو إنسان بلحاظ المصدر، إنسان بالحمل الأول هو إنسان بالحمل الشائع الصناعي، يعني الحمل الشائع الصناعي مو بارتباط المفهوم مطلوب فيه انطباق المفهوم وكون هذا المفهوم منشأ الأثار. أقول الناس كل الملاك فيما تره اعتبارية الماهيات المعبر عنها بالميلاد الطبيعية هي الماهيات، فهي ما عقب النظر عن الوجود ليست إلا مفهوم الجوهر طبيعة الجوهر أو مفهوم الكم في طبيعة الكم وغيرهما، لا حقائقها خارجية وكذا في أنواعها نفس القضية، النقل الذهن ونشأة أما الإنسان ونشأة والوجود إن لم يكن جوهرا وإن لم يكن لا جوهر وإن لم يكن جوهرا ولا عربا، لكن بالوجود ظهور الماهيات وظهور آثار الماهيات، فإذا الماهية إذا وجدت في الخارج مثل منشأة الآثار، لأن بالوجود الخارج نشأة الماهية، أما إذا خارج في الذهن يكون منشأة الآثار. انقل سؤال إن تلك الماهيات وإن لم تكن موجودة بالوجود الخارجي مثل ماهية الإنسان لكنها موجودة بالوجود الذهني، والوجود الذهني مثل من الوجود الخارجي فلا يجب كل شيء الأخر، لأن الكلام في كل عقلي قلت نعم، ولكن هذا الوجود للماهيات تبعا وتقفلا، لأن هذا الوجود للنفس حقيقة، يعني الوجود الذهني تابع للوجود النفسي، لذلك يصير ضيقا للوجود النفسي ما يكون الى اكثر، وما به يرتب على الماهيات اثقه هو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي، وهذا نظير الماهيات والاعيان الثابته نشأ من علم الظهوري، الماهيات الثابته على مبنى الطرف الاعيان الثابته يعني الخيار في نشأة العلم الربوبي مثل صفة العلم وصفة الضيق وخفة الرحمة لم يكتب على تعبيرهم مهيات وأعيان ثابتة في القتل الإلهي اللي يسمى أسماء والصفات كلها عبارة عن مهيات في نظرهم، حيث أنها مع وجودها تبعا لوجود الأسماء والصفات في في وجودها معلومات يعني ليست إلا أمور إحضارية، بمعنى أنها ليست موجودة بوجود الخاصة الخارجية اللي هو من شرعتها، فليس في ذلك المقام الشامس لعلم الربوبي حيوان وإنسان وعقل ولا نفس يطبع عليها عنواناتها بالحمد الشرع الصناعي، وإنما يطبق عليها بنحو الحمد الذاتي الأولي. بناء على هذا الكلام عندنا حمل ذاتي أولي وعندنا حمل شارع صناعي. الحمد الذاتي الأولي الماهية صورة الحمد ضد صورة خارجية، ومفهومه الخارج ونفسه هذا هو في عمل، ولكن نفس هذه الماهية لا تعكس كل الوجود الخارج الجوهر بعد من انقلاب الجوهر إلى حرارة، وإنما هذه الماهية فقط صورة بلحظة الحملات الأولية، أما بلحظة حمل الشارع الصناعي شوية من مقولة كيف تبدأني بالعمل بذلك هي التفعيل كامل. وصلى الله عليه وسلم.